بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بداية أعتذر، لم أستطع أن أرسل التمارين، أنسيتها، وحال بين إرسالها قضية ظرف صحي معين. المهم، وصلنا في درسنا الماضي، إن شاء الله أرسلها بعد هذا الدرس، يعني نكون قد أنهينا علامات الفعل، فترسل بإذن الله تمارين تخص أو تشمل تمييز الاسم وتمييز الفعل بإذن الله تعالى. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن علامات الفعل، ووقفنا عند علامة من هذه العلامات وهي قد، لأن المصنف رحمه الله قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد ذكرنا من قبل أن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، يعني تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، وعندما تدخل على الفعل الماضي إما أن تدل على التحقيق، يعني أن الأمر قد تحقق وحصل، مثل قد أفلح المؤمنون، ففلاح المؤمنين قد تحقق وحصل، وإما أن تدل على المقاربة، كما يقول المقيم مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، يعني قاربت الصلاة على أن تقام، أن تقام. أو عندما تقول: قد غابت الشمس، وهي قريبة من الغياب، تريد أن تقول: قد قربت، أو قد قرب غياب الشمس. فإذا كما ذكرنا من قبل، قد عندما تدخل على الفعل الماضي تدل إما على التحقيق، يعني إن إما على حصولها الشيء، أن هذا الشيء قد تحقق حصوله، أو أنه قارب على الحصول، قارب على الحصول. وقد تدخل كذلك على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع، وذكرنا من قبل أن دخولها على المضارع يدل إما على التكثير وإما على التقليل، يعني إما على كثرة هذا الأمر وإما على قلته، والسياق هو الذي يدل عليه، والجملة هي التي تدل، إن كانت تدل على القلة أو الكثرة. يعني عندما أقول: قد ينجح البليد، قد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول، هذا أمر على التقليل، لأن الكسول غالبا أو عادة لا ينجح. أما إن عندما أقول: قد يفوز المجتهد، فهذا على التغليب، لأنه غالبا أن المجتهد يفوز، الغالب أن المجتهد يفوز. فإذا قد عندما تدخل على المضارع إما أن تدل على الكثرة وإما أن تدل على القلة. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي. الآن العلامة الثانية والثالثة اللي هي السين وسوف. السين وسوف، وكلاهما يدل على الاستقبال، على الاستقبال، الاستقبال أو التنفيس. يعني إذا قرأنا في كتب النحو ندول نقرأ نقول أو نجد فيها أن هذه سين التنفيس أو سوف للتنفيس. التنفيس مقصودهم أو قصدهم به الاستقبال، يعني ما سيحصل في المستقبل، ما سيحصل في المستقبل. الفارق بين السين وسوف يعني بداهة يعني معلوم، السين مستقبل قريب، مستقبل قريب أقل استقبالا، أما سوف فهي مستقبل بعيد، مستقبل بعيد. يعني هذا يعني بحسب الاستخدامات، يعني إن كنت تريد أن تقول أن الشيء سيحصل في زمن قريب تستخدم السين، تستخدم السين. أما إن كنت تريد أن تبين أن هذا الأمر قد يحصل في وقت متأخر تستخدم سوف. يعني ليش؟ لأن المستقبل بعد. السين وسوف كلاهما يدخلان على الفعل المضارع وحده، لا تدخل السين على الفعل الماضي. ليش؟ لأنه كما ذكرنا السين وسوف تقول على تدلان على الاستقبال، تدلان على الاستقبال، والاستقبال أي أن الأمر لم يحصل بعد، والماضي هو الذي يدل على فعل حصل في زمن سابق، حصل في زمن سابق. فأكيد أن السين وسوف طالما أنهما يدلان على الاستقبال فهذا يعني أنهما يختصان بالفعل المضارع، قد لا تختص، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. أما السين وسوف فإنها تدخل على إيش؟ تدخل على المضارع، على الفعل المضارع حصرا، تدخل على الفعل المضارع حصرا، يعني كقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول، مجرد أن دخلت السين على الكلمة التي بعدها فهذا يدل على أن الكلمة فعل، وكونها سين معنى أن هذا الفعل مضارع، على أن هذا الفعل مضارع. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يؤتيهم أجورهم. نلاحظ هنا سوف يؤتيهم أجورهم لأنها في المستقبل، والمستقبل إيش؟ البعيد، لأن هذا سيكون يوم القيامة، فقال سوف. أما سيقول السفهاء مستقبل القريب، لأن أهل الكتاب بمجرد أن تحولت القبلة، بمجرد أن تحولت القبلة قالوا: ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء اليوم صلوا إلى بيت المقدس وغدا صلوا إلى المسجد الحرام، ما بال هؤلاء؟ فكون الفعل حصل في مستقبل قريب أتى بالسين، أتى بحرف السين. فإذا السين وسوف كلاهما يدلان على الاستقبال، ولا يدخلان إلا على الفعل، ولا يدخلان إلا على الفعل، لا يدخلان على الاسم، لا يدخلان على الاسم، فهما من علامات الفعل. والسين تدل على الاستقبال القريب، والسوف على الاستقبال البعيد. شيء طبيعي هذا من حيث الأصل، من هذا من حيث الأصل، ولكن قد تستخدم السين للمستقبل البعيد ليدل على أن هذا الأمر قريب معنويا، وقد تستخدم سوف لما هو قريب ليدل على البعد المعنوي. وهذا يعني من بلاغة اللغة العربية، من بلاغة اللغة العربية. طيب، العلامة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تاء التأنيث الساكنة. لماذا قيدها بتاء التأنيث الساكنة؟ لأن التاء تاء التأنيث حتى تكون علامة للفعل ينبغي أن تكون ساكنة، وإلا إن كانت متحركة فهي تكون في الأسماء، يعني أقول مسلمة، مسلمة فيها تاء تأنيث، فيها تاء تأنيث، أو مسلمات أو مؤمنات فيها تاء تأنيث، ولكن هذه التاء، هذه التاء تاء التأنيث ليست ساكنة، ليست ساكنة، وقد دخلت على اسم، مسلمات اسم. ليش؟ لأنه أقول مسلمات، مسلمة، المسلمة، يعني دخلت عليها علامات إيش؟ علامات الاسم اللي هي التعريف والتنوين. أو أقول للمسلمة حق كبير أو عظيم، للمسلمة دخل عليها حرف الخفض، والخفض وقل التعريف، فهناك كانت التاء تاء التأنيث غير ساكنة. حتى تكون تاء التأنيث علامة من علامات الفعل ينبغي أن تكون ساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، أقول درست، آمنت، قالت، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. والغرض منها، الغرض من تاء التأنيث الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. يعني لما أخاطب، وهذا شيء طبيعي في الأغلب، هذا طبيعي في الأغلب، يعني لما أريد أن أذكر فعلا قامت به أنثى أو قام به شيء مؤنث آتي بتاء التأنيث، يعني لا أقول، لا أقول في الغالب، في الغالب لا أقول قال سعاد، قال سعاد، لا أقول قال سعاد، أقول قالت سعاد. فأتيت بتاء التأنيث هذه لماذا؟ لأدل على أن الذي فعل فعل القول، يعني الذي قال، هو أنثى، هو أنثى، فأتيت بتاء التأنيث. فيقول نأتي بتاء التأنيث، الغرض من الاتيان بتاء التأنيث الساكنة الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، اللي هو ما بهمنا. فإذا التاء حتى تكون علامة للفعل ينبغي أن تكون ساكنة. هلأ هذه التاء الساكنة قد تحرك لمنع التقاء الساكنين، هذه الحركة لا تضر، هذه الحركة لا تضر. يعني مثلا وقالت اخرج عليهم، وقالت اخرج عليهم، وقالت، وقالت تاء ساكنة، خرج الخاء ساكنة، لمنع التقاء الساكنين كسرنا التاء، فهذه الحركة العارضة التي أتت على تاء التأنيث لا تضر، لا تضر ولا تمنع من كون التاء هي علامة على الفعل. ليش؟ لأنها في الأصل ساكنة، لأنها في الأصل ساكنة، لأنها في الأصل ساكنة. كما ذكرت الغالب، الغالب إنه التاء يعني لما يكون المتكلم أو الفاعل، عندما يكون الفاعل مؤنثا الغالب أن الفعل يأتي بصيغة التأنيث، الغالب أن الفعل يأتي بصيغة التأنيث. مشكلتي ما بعرف ما أطلع عن الموضوع، هذا الغالب. ولكن قد يأتي الفعل مع فاعل مؤنث ولكن بصيغة المذكر، ولكن بصيغة المذكر، وهذا ليس لضعف في اللغة العربية وإنما لفصاحة في اللغة العربية، وإنما لفصاحة في اللغة العربية. نلاحظ هنا الآية التي ذكرتها، وقالت اخرج عليهم، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، إلى آخره من آيات. ولكن نلاحظ أنه ربنا عز وجل قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وقال نسوة، لم يقل وقالت نسوة. طيب ما الغاية؟ هل هذا يعني خطأ خلل؟ لا، ليس خطأ، ولكن عندما يأتي الفعل، عندما يكون فاعل الفعل مؤنثا، عندما يكون فاعل الفعل مؤنثا ويأتي الفعل بصيغة المذكر فهذا للدلالة على على القلة، على القلة. يعني بالنسبة للآية مثلا وقال نسوة في المدينة، هؤلاء يعني ليس كل نسوة المدينة، لأنه ليس كل امرأة تستطيع أن تتكلم على امرأة العزيز وإلا تعاقب. يعني لو أنها كانت من عامة الناس فإنها ستعاقب، ستعاقب شيء طبيعي بالديمقراطيات العربية وغيرها، تعاقب. من أنت حتى تتكلم على مسؤول وتتكلم على فلان؟ فلا شك أن الذي قال عن امرأة العزيز وتكلم عن امرأة العزيز لابد أنه في مرتبة عالية، في طبقة عالية من طبقات المجتمع، وهؤلاء النسوة اللواتي في طبقة عالية هم قلة. فليدل، حتى يدل المولى عز وجل أن الذي تكلم بهذا الكلام هم قلة، يعني استغنى عن كل هذا الشرح بأي شيء؟ بانتزاع تاء التأنيث. انتزعنا تاء التأنيث من الفعل فدل على أن الفاعلين قلة، وإن أردنا أن ندل على الكثرة نرجع تاء التأنيث، نرجع تاء التأنيث للفعل. المهم، المهم تاء التأنيث هي علامة للفعل، أي هي علامة للفعل وهي خاصة بالفعل الماضي. هل هنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يأتي بعلامة تدل على الفعل، على فعل الأمر، لم يأتي بعلامة تدل على فعل الأمر، أتانا بقد وهي تدخل على الماضي والمضارع، أتانا بالسين وسوف وهي تدخل على المضارع فقط، وأتانا بتاء التأنيث الساكنة وهي تدل على أي شيء؟ تدل على الماضي فقط. طيب ما هي العلامة التي تدلنا على فعل الأمر؟ ابن مالك رحمه الله في ألفيته ذكر علامات تشمل الأفعال الثلاثة، فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة، ونون أقبلن يعني نون التوكيد فعل ينجلي، فعل ينجلي. فتا فعلت وأتت هذه علامات لا تخص الفعل، فعل الأمر. أما يفعلي ياء الخطاب، ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تأتي على يعني تدخل على فعل الأمر، يقول مثلا أقول أقبلي، ارجعي، اذهبي، افعلي كذا وهكذا، فهذه الياء ياء المخاطبة دلت على أي شيء؟ دلت على الفعل، فعل الأمر، وإن كانت يعني تدخل على غيره، تدخل على المضارع، يقولون تفعلين، تريدين، يعني تدخل على المضارع والأمر، ولكن يعني هذه علامة من العلامات التي تدخل على أي شيء؟ على الفعل، فعل الأمر، بتفعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني نون التوكيد، نون التوكيد سواء كانت نون مشددة ونون التوكيد ليست كذلك، ليست خاصة، يعني ياء المخاطبة ونون التوكيد ليست خاصة بالأمر، ليست خاصة بالأمر، ولكنها تدخل على الأمر، يعني مثل قد، قد تدخل على المضارع والماضي، نون التوكيد وياء المخاطبة تدخل على المضارع، أنا ذكرت قد تدخل على الماضي والمضارع، نون التوكيد وياء المخاطبة تدخل على المضارع والأمر، فهي علامة من علامات الأمر، فهي علامة من علامات الأمر. المصنف هنا رحمه الله لم يذكر أي علامة تتعلق بالأمر، لا يعني سواء كانت خاصة بالأمر أو أنها مشتركة، لم يذكر أي علامة. أما ابن مالك رحمه الله فذكر علامتين من العلامات التي تدل على الأمر، وإن كانت يعني ليست خاصة به كما ذكرت، أقول تريدين أو تقومين، وأقول قومي، وأقول قمن، أو أقول أيوة افعلن، افعلن كذا، افعلن كذا، افعلا كذا، أو اكتبا، اكتبا، ولكن هذه نون التوكيد هنا دخلت على أمر، لتكتبن دخلت على مضارع. المهم، المهم أن نون التوكيد ويا المخاطبة، نون التوكيد ويا المخاطبة افعلنا من نون توكيد، افعلنا ليست نون توكيد، افعلنا هذه نون النسوة ليست نون توكيد. المهم نون التوكيد تدخل على الفعل، لأنه ليس بالضرورة عندما تدخل نون التوكيد أن يكون المخاطب أنثى، أن يكون المخاطب أنثى. ياء المخاطبة هي التي تدل على إيش؟ على الفعل، الفعل إما أن يكون فعل مضارع تقومين، أو أن يكون على فعل أمر قومي، قومي هذا فعل أمر لأنه فيه مخاطبة. فإذا يكون عندنا، أصبح عندنا الآن أربع علامات ذكرها المصنف رحمه الله، وأضيف علامتان لتدلان على إيش؟ على فعل الأمر، قد تدخل على المضارع والماضي، السين وسوف تدخلان على المضارع، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الماضي فقط، وعندنا ياء المخاطبة تدخل على المضارع والأمر، ونون التوكيد تدخل على كذلك المضارع والأمر. هذه هي علامات الفعل، هذه هي علامات الفعل. يعني مثلا عندما أقول، عندما أقول ستكون فتن، ستكون فتن، طيب أريد أن أعرف، أكمل الجملة أو أكمل العبارة الحديث، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم. إن أردت أن أعرف كل كلمة من هذه الكلمات إن كانت فعلا أو اسما، لأن أخذنا علامات الفعل وأخذنا علامات الاسم. ستكون هذه الكلمة فعل، من أين عرفت أنها فعل؟ لدخول السين عليها، لدخول السين عليها، كون السين دخلت على هذه الكلمة فهذا يعني أن هذه الكلمة هي فعل، هي فعل. طيب فتن، فتن هذه اسم، هذه الكلمة اسم، كيف عرفت أنها اسم؟ لدخول التنوين عليها، لدخول التنوين عليها. طيب الكلمة التي تليها القاعد، هذه اسم، ليش؟ ما هي العلامة؟ دخول ال التعريف عليها، دخول ال التعريف عليها. فيها لا علاقة لنا بها لأنها في حرف، أما ها هذا الضمير فهو اسم، ها في هي حرف، ها الضمير هذا اسم. كيف عرفت أنه اسم؟ لدخول حرف الخفض عليه، لدخول حرف الخفض عليه، لأنه إحنا ذكرنا من قبل أن من علامات الاسم قبوله أو دخول حروف الخفض عليه، فكون حرف في هو حرف خفض دخل على هذه الكلمة اللي هي ها الضمير، فهذا يعني أنها اسم. خير، خير اسم، كيف عرفنا أنها اسم؟ لأنها منونة، لأنها منونة. من حرف، القائم، القائم أي شيء اسم. ليش؟ لوجود ثلاث علامات، العلامة الأولى دخول ال التعريف عليها، العلامة الثانية الخفض لأنها مخفوضة القائم، والعلامة الثالثة دخول حرف الجر عليها، دخول حرف الخفض عليها. فبهذه الطريقة أكون قد عرفت، قد عرفت إيش؟ قد عرفت كيف أميز الاسم من الفعل. طيب أختم بمسألة، الحرف، ما هي علامات الحرف؟ ما هي علامات الحرف؟ قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني الحرف إذا كان لا يصلح أن تدخل عليه علامات الاسم ولا يصلح أن تدخل عليه علامات الفعل، فهذا يعني أن هذه الكلمة حرف. طيب إذا أخذنا على سبيل المثال من، من، من حرف الجر، من، هل يمكن أن أقول المن؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. هل يمكن أن أقول من؟ لا. هل يمكن أن يخفض مني؟ غير صحيح. هل يمكن أن يدخل عليه حرف جر؟ لا يمكن. فإذا لن تصلح عليه علامات الاسم. طيب أجرب عليه علامات الفعل، هل يمكن أن أقول سمن أو سوف من؟ لا يصلح. هل يمكن أن أقول منت؟ لا يصلح. هل يمكن أن أقول مني؟ لا يصلح. هل يمكن أن أقول يعني علامات الفعل لا تصلح عليه. طيب هذه الكلمة عندما لم تنطبق عليها علامات الاسم ولا يمكن أن تنطبق عليها علامات الفعل، عندها أحكم أن هذه الكلمة حرف، ولذلك قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني ليس، يعني ليس عليه علامة من علامات الاسم، هذا قصده بدليل الاسم، ولا دليل الفعل، ولا تصلح عليه علامات الفعل. هل هذه الحروف، هذه الحروف منها ما يختص بالأفعال، يعني لا يدخل إلا على الأفعال، ومنها ما يختص بالأسماء، ومنها ما لا يختص بشيء. يعني مثلا حروف الجزم، حروف الجزم تختص بالأفعال، الجزم مثل لم، لم أقول لم يكن، لا أقول لم المسلم مثلا، لا لا، يعني جملة غير صحيحة، لم المسلم يدخل الجامع المسجد ما بتصلح. لم، لم هذا الحرف هو حرف، يعني معلش هي شوية توسيع، لم حرف وهو خاص بالأفعال، وهو خاص بالأفعال. حروف الجر، حروف الجر خاصة بالأسماء، لأنه احنا أصلا أخذنا مسبقا أن من علامات الاسم دخول حرف الخفض عليه، فحروف الجر هي حروف وهي خاصة بالأسماء. لا أقول في يذهب، في يذهب إلى المدرسة، في يذهب، ما لنا جملة عربية هذه. فإذا حروف الجر خاصة بالأسماء، وحروف الجزم خاصة بالأفعال. هناك حروف تدخل على الأسماء والأفعال، يعني مثلا هل اللي هي للاستفهام، أقول هل زيد في المسجد، هل زيد في المسجد، ويمكن أن أقول هل دخل زيد إلى المسجد. فهنا نلاحظ أن هل دخلت على الاسم هل زيد في المسجد، ودخلت على الفعل هل دخل زيد إلى المسجد. هل دخل زيد إلى المسجد؟ فإذا الحرف هو الذي لا يقبل علامة الفعل ولا يقبل علامة الاسم. هذه الحروف منها ما هو خاص بالأفعال، ومنها ما هو خاص بالأسماء، ومنها ما يشترك فيه الأفعال، يعني يشترك في دخوله على الأسماء والأفعال. فنكون بهذا قد أخذنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف وعلامات الحرف. إن شاء الله إن شاء الله، إن لم أنسى، ستكون التمارين إن شاء الله دسمة، وسأحاول أن أنهيها في أقرب وقت حتى تتمكن من حلها، لتكون الحلقة القادمة بإذن الله حل للتمارين، وإن كانت هناك استفسارات حول ما أخذ، لأننا سننتقل إلى موضوع آخر اللي هو باب الإعراب، وباب الإعراب يحتاج إلى تركيز. فأريد أن أنهي أو أن أطمئن إلى أن ما أخذ واضح ومفهوم، وإن شاء الله يكون واضحا ومفهوما، وتأتي التمارين جيدة. هذا والله تعالى أعلم. إن كان هناك سؤال قبل أن أنهي فأهلا وسهلا. طيب، إن شاء الله إلى ملتقانا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.